وفيما يتعلق بالمنتجات التي يعني تأتي من هناك، فالذي ينبغي فهو عدم تناولها أو أخذها، بل تقاطع وتترك، والحمد لله نعمة الله عز وجل متيسرة والخير موجود. وحتى يعرف هؤلاء أثر من آثار هذه السخرية والاستهزاء، وهم بهذه المقاطعة يلحقهم خسائر عظيمة تقدر بالمليارات. فمساهمة المسلم هذه المقاطعة وترك الشراء هذا من الأمور المطلوبة والمتأكدة والواجبة في مثل هذا المقام، وهو من النصرة أو شيء من النصرة التي يملكها الإنسان، ولا سيما أننا في وقت ضعف، في وقت ضعف ولا حول لنا ولا قوة، فنملك مثل هذا ونملك الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وبعض المحلات التجارية الكبيرة المنتشرة في المملكة أعلنت مقاطعتها لهذه المنتوجات، وأوقفت بيع ما عندها، أوقفت بيع ما عندها من كل المنتوجات التي تأتي من هؤلاء. وأيضا ولي الأمر هنا حفظه الله وجزاه خيرا أمر بسحب السفير من هناك، وهذا كله من المقاطعة لهؤلاء في هذا العمل الذي هو من أشنع الأعمال وأشدها. وكما قلت في بدء الحديث، هذا أمر موجود عبر التاريخ، وهو إذن إن شاء الله بزوالهم ومحقهم، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يهلكهم وأن يقطع دابرهم وأن لا يبقي منهم على الأرض ديارا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.